قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مع آيات من سورة المائدة وتفسيرها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة تسمى آية الحرابة، وفيها حد الحرابة، حد الحرابة. أحيانا هناك مسائل ليست فيها نصوص واضحة، فالآية هذه تخول للإمام أن يفعل في مرتكب الجنايات المذكورة في الآية ما تقتضيه المقامات. أولا، عند ذكر هذه الآية ترد قصة العرنيين، وإن لم تكن سببا لنزول الآية الكريمة، لكن يريدونها في هذا المقام. العرنيون قوم من عرينة أو عكل من عرينة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإسلام، وبعد أظهروا أنهم استوخموا المدينة وأن أجواءها لا تناسبهم وأنهم مرضوا. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم مع إبل الصدقة، وفي روايات أخر أنهم هم الذين طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل معهم الراعي ومعه إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحت أجسامهم، قويت أبدانهم، عوفوا من ما اشتكوا منه. فلما كان ذلك كفروا، ارتدوا وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل وانصرفوا. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إسرهم من أتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. فيه بيان حد الحرابة، وفيه بيان لما في الآية لبعض ما في الآية الكريمة من العقوبات. وهذا من أشد صور العذاب التي عذب النبي بها أقواما صلى الله عليه وسلم، لأنهم قتلوا، كفروا، سرقوا، وفي بعض الروايات والتحرر سملوا أعين الراعي. هنا مسألة تثار، لأننا نرى أفواج مرضى الكبد يتجهون إلى مرسى مطروح أو إلى السلوم أو إلى سيناء ناشدين لبن الإبل كي يتداوون به. فأقول بالله التوفيق، بحثت هذه المسألة من الناحية الحديثية، ما المرض الذي اشتكى منه العرنيون؟ فمن ثم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع إبل الصدقة؟ وهل تصلح أي إبل أخر، أو لابد أن تكون إبل ترعى في مراعي معينة؟ فبعد البحث عن المرض الذي أصابهم، ومن ثم أمر لهم النبي بألبان الإبل وأبوالها، أخوكم عبد السلام الموجود معنا الآن وفقه الله لكل خير، بحث هذه المسألة فيما يقارب شهرا كاملا يبحث حول هذا الحديث وطرقه وألفاظه، فجزاه الله خيرا. فما المرض الذي انتهيت إليه يا أخانا عبد السلام الذي أصاب العرنيين حتى إن النبي أرسلهم مع إبل الصدقة؟ السؤال عندك لأنك بحثت المسألة أو نسيتها، ارفع صوتك. لحظة، أنقل الذي ذكرته وبعد ننتقل. يقول في بعض الروايات أنهم اجتووا المدينة، أي رأوا أن جوها لا يناسبهم، هذا قول. والثاني وردت لفظة فيها أنهم شكوا بطونهم، ويقول أخوكم لا تصح لفظة شكوا بطونهم، إنما الذي صح ماذا؟ استووا المدينة واستوخموها. في لفظ ثالث أنهم أصابهم مرض يسمى الموم، قيل هو مرض في الرأس وقيل مرض في الصدر. انتهيت؟ استقصيت ما عندك؟ فيقول مجيبا على السؤال الذي وجه إليه إنهم اجتووا المدينة واستوخموها، وفسرها بأنهم رأوا أن جوها لا يناسبهم. والثاني أنهم اشتكوا بطونهم، والروايات بذلك لا تصح. والثالث أنه أصابهم مرض يقال له الموم أو الموم، وهو مرض ورم في الرأس أو ورم في الصدر. الأخير ثابت؟ صحيح مسلم. مرض في الصدر أو مرض في ورد في لفظ عند مسلم الموم أو البرسان، فسره العلماء بأنه ورم في الصدر أو ورم في الرأس، هذا ما عندك. لكن سؤالي لك، هل ورد شيء آخر في معنى قوله اجتووا المدينة؟ لا، هل في من قال إن الجوى مرض؟ قال بعضهم الجوى مرض في البطن، قال بعضهم مرض في البطن إذا تطاول. إذن قد يفيد في الذي نحن فيه، الذي نحن فيه الآن. يعني إذن هي ثلاثة ألفاظ، اجتووا المدينة وفيها معنيان، معنى أنهم رأوا أن جوها لا يناسبهم، والثاني أن الجوى مرض في البطن إذا تطاول، كأنه الاستسقاء على ما ذكره البعض. واللفظة الثانية هي لفظة شكوا بطونهم وسندها ضعيف. واللفظة الثالثة شكوا مرضا يقال له الموم أو البرسام، فسرها العلماء بورم في الصدر أو ورم في الرأس، كذا قلت. سؤالي لك وبعد بحثك، هل يلزم أن يذهب المريض بمثل هذه الأمراض إلى إبل الصدقة، أو ممكن أي إبل؟ إذا الحديث لم يرد التخصيص بالصدقة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم على لأنهم طلبوا ذلك وقبلها طلبوا الخروج من المدينة. لا عفوا آيت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم مع إبل الصدقة في بعض الروايات أنهم هم الذين طلبوا الخروج من المدينة طلبوا الخروج من المدينة فارسلهم النبي مع إبل الصدقة. يعني ممكن واحد إذا سلمنا بأن لبن الإبل علاج للبطن خاصة أن يشتري ناقة في بيته أو لا يمكن يشتري ناقة ويعلفها في أي زريبة ويأخذ اللبن يوميا كلا عنده جاموس ويأخذ اللبن ويشرب، هل هذا سائغ أم أن المطعومات لها تأثير؟ المطعومات لها تأثير، لكن تأثيرها على من؟ لأن ابن القيم لما ناقش تأثير المطعومات قال في أنواع الدواء الذي أذكره أن الذين يطعمون طعاما معينا دواؤهم يكون أيضا من جنس تقريبا نفس الأطعمة، فإذا كانت أطعمتهم مركبة تكون أدويتهم مركبة، وإذا كانت أطعمتهم صنف واحد فيكون العلاج من نظير هذا الجنس. ابن القيم هذا يقول كطبيب، لكن هل في شيء ملزم أن لابد أن تكون إبل رعت في مرسى مطروح أو سيناء؟ لازم يعني أما في الأحاديث فلا. معلش إن أهل مرسى مطروح هيزعلوا مننا ويقولوا وقفتوا علينا السوق التجاري لألبان الإبل وأبوال الإبل، أنا نقول رزق الله واسع من أي باب يأتيكم. نعم لحظة أني انتهيت ولا عندك شيء تفيدنا به؟ نعم والله أعلم، هذا الذي قيل من الناحية الحديثية، نحن الطبية أهل الطب الذين يتكلمون. أعود، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، كيف يحاربون الله؟ يحاربون شرع الله سبحانه ودين الله سبحانه ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل ويحاربون رسول الله، إما بأسلحتهم وإما بحرب سنته كذلك، ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. فحرب الله متمثلة في حرب دينه، وحرب رسول الله متمثلة في حرب سنته وحربه أيضا كالمقابل، ينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ينصرون دين الله، ينصرون رسول الله ينصرون سنته ويؤازرونه في قتاله إذ كان حيا عليه الصلاة والسلام. ويسعون في الأرض فسادا، يعني يفسد في الأرض يعمل إيه مثلا؟ يأتي يشعل النار في سيارة واحد، ده فساد في الأرض ولا ليس فساد؟ فساد في الأرض. يأتي يحرق النار في أرض واحد في مزرعة شخص أو شكت على النضج، يشعل النار في القمح تنتهي. يسمم بهيمة رجل، فصور الإفساد في الأرض كثيرة. يروج المخدرات وينشرها بين الشباب، يروج للخمر، ينشر العرية والفضائح في الناس، ينشر الرذيلة في الناس، فهذا إفساد كله في الأرض، فضلا عن قتل النفس البريئة، سفك الدم المحرم، كل هذا من صور الإفساد في الأرض. قد لا نقف على نص خاص في عقاب خاص، فلذا خير الإمام أو خير القاضي في هذه المسائل على حسب حجم الجريمة المرتكبة. نعم من العلماء من قال إن قتل يقتل، إن طعن يطعن، إن قطع يد تقطع يده، لكن من العلماء من قال الأمر موكول إلى الإمام، إن رآه يروع الآمنين ويسرق المارة ويغتصب النساء، يغتصب النساء أضيف إلى الزنا اغتصاب، أضيف إلى الزنا تهديد بالقتل، فيفرق عن الزنا. يعني افترض أن سمى شخص زاني ولا عياذ بالله، عقوبته ماذا؟ الجلد أو الرجم مع التغريب إذا كان الجلد. لكن قد تكون المرأة مطوعة له، لكن إذا هددها وزنى انتقلت العقوبة من زنا إلى تهديد واغتصاب، فمن ثم الإمام مخير في ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، تسمى آية ماذا؟ الحرابة. وللأسف أن المسلمين لا يعملونها، وللأسف أن الشيعة الروافض الإيرانيون أول ما نجحت ثورتهم في الدنيا، ثورة الخميني لما قامت، قالوا سنطبق حد الحرابة، سنطبق حد الحرابة. كذا قال الإيرانيون مع أنهم ضلال كما لا يخفى، وكادوا أن يسحبوا على الممثلين المفسدين والرقاصين هنالك، قالوا سنطبق، فأصابوا الناس بذعر شديد هنالك، وكل شخص مفسد أصبح يخاف على نفسه من أن يقام عليه حد الحرابة. لم قالوا سنطبقه على كل مفسد. فأحيانا الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذه آية الحرابة. هل إذا توقع قاطع طريق أن يؤتى به ويقتل أو يصلب، يوضع على مداخل مدينة المنصورة، يعلق في عمود هنالك مصلوب مسمرة يداه بالمسامير في الخشب، ومسمر جسمه في الخشب بالمسامير ومربوط عبرة للمعتبرين، هل يفكر شخص أن يقطع الطريق؟ لا يفكر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أنت تذهب إلى مكة مع أن إقامة الحدود خفت بعض الشيء، لكن تذهب والدكان مفتوح والصلاة مقامة والناس يصلون والدكان مفتوح أمام كل شيء، أنت تخاف أن تتهم وأنت بريء من شدة العقوبة الرادعة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني خلف خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. يعني إذا أنت شفت واحد يده اليمنى مقطوعة من هنا ورجل اليسرى مقطوعة، يعني ماشي، عرفت أن هذا قاطع طريق خلف خلاف، قطعت يده ورجله، عرفت أنه قاطع طريق، أخذت منه العبرة والإدكار والاتعاظ. فديننا فيه حسم لمادة الشر والفساد. ولا تظن أن القوانين هذه تأتي بعلاجات كما يأتي به شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الجدير الطريف بالذكر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل، كان يقاتل في سبيل الله فقطعت يده، فلما قطعت يده عجز بعد ذلك عن مباشرة القتال، لأن القتال معتمد على اليد والضرب بالسيف معتمد على اليد، فعجز عن القتال، فأقبل على طلب العلم وذهب إلى البلاد في العراق ونحوها يعظ ويذكر الناس. فبينما هو يعظ في مسجد كبير في العراق يعظ، والرجل من الأعراب مركز النظر عليه فهو يعظ والناس يبكون، وهذا العراقي مركز البصر على هذا الشخص، فقال الناس في بكاء وأنت مركز البصر، مالك؟ قال كلامك يعجبني ويدك تريبني، يعني إن بين عليك حرامي ويدك مقطوعة في سرقة وجئت وز. فأحيانا يعني كانوا يعني يعرفون كلامك يعجبني ويدك تريبني تخنقني. أعود قائلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض على حسب حجم الجريمة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكن فتح باب التوبة لهؤلاء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من قبل أن تتمكنوا منهم من القبض عليهم، فعلموا أن الله غفور رحيم. وقد جاء رجل إلى أبي هريرة، ذكروا اسمه في التراجم لكن لا يحضرني الآن، كان قاطعا كبيرا من قطاع الطريق، فسمع الآية وسمع إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال هم الآن لم يتمكنوا من القبض علي أبدا، تعبهم أتعبهم الرجل وأرهقهم وعجزوا عن القبض عليه، ويروع الأمنين في الطرق، فلما تاب الله عليه قال ماذا أصنع الآن؟ إن تمكنوا من القبض علي قتلوني، لكن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فذهب ليلا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك مصابيح ولا كهرباء الآن، فاتجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن أبي هريرة فأخبروه، فجلس بجوار أبي هريرة وقال له إن الله قال وتلا عليه الآيات، ومنها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأنا فلان ابن فلان تبت إلى الله قبل أن يقدروا علي، فهل تشفع لي عند الأمير؟ قال طبعا أشفع لك عند الأمير. فبقي قال انتظر حتى انفلق الصبح، فرآه الناس فكل جاء يريد الانقضاض عليه. قال أبو هريرة هذا الرجل استأمنني، وتعرفون الجوار، وتاب من قبل أن تقدروا عليه، وذهب إلى الأمير قال هذا تاب قبل أن تتمكنوا من القبض عليه قبل أن تقدروا عليه، وقد قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طبعا ليست هذا في هذه في قاتل يقتل ويا رب جيبه، ليست هذه، تختلف أن هناك كان تعجز الدولة عن الإتيان به. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى وابتغوا إليه الوسيلة؟ الوسيلة سبق البيان عن أمر، وهو أن الكلمات إذا تقاربت أحرفها تقاربت معانيها، إذا قربت حروفها تقاربت معانيها من علم اللغة، فالوسيلة والوصيلة متقاربان المعنى، توسل توصل متقاربان المعنى، كبيرا كثيرا متقاربان المعنى، تبينوا تثبتوا متقاربان المعنى، سيب ساب تاب متقاربان المعنى. فالوسيلة ما يتوصل به إلى مرضات الله، إلى مرضات الله سبحانه. فابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن عمل تتوصلون به إلى نيل رضا الله عنكم. ومنه في التنزيل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، يعني العفاريت اللي انتم كنتم تعبدوها يا أهل الشرك، أهل الشرك كان يعبدوا الجن، يعبدوا العفاريت، الجن الذين كنتم تعبدونهم أسلموا وأنتم لا تشعرون بإسلامهم، فأنتم ما زلتم تعبدون الجن، وهؤلاء الجن قد آمنوا وأسلموا ويبحثون الآن عن عمل يتقربون به إلى الله. هذا قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. بدأ الجن المؤمن يتنافس في عبادة الله ويتنافس في فعل الشيء الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فكأي اصطلاح في الكتاب العزيز، اصطلاح الوسيلة له عدة معاني. الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة القربة بالعمل الصالح، وقد تتنزل على بعض معاني العمل الصالح دون العموم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هل الجهاد يشمل القتال فقط، أم أن الجهاد قد يكون بالمال لنصرة الدين، وقد يكون بالكلمة لنصرة الدين؟ الجهاد صوره متعددة، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بسيفه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد لإعلاء كلمة الله لا يقتصر على الجهاد بالسيف. ولذا أخطأ المترجمون الذين ترجموا معاني القرآن، فترجموا القرآن بكلمة، ترجموا الجهاد بكلمة استرجل، يعني أن الجهاد هو القتال، وهذا تفسير قاصر، تفسير قاصر، لأن الجهاد أعم من أن يكون قتالا، أعم من أن يكون قتالا. فلذا في ديننا فسحة لمن لم يمكنه الجهاد بالسنان. يجاهد بماذا؟ بإعلاء بماله لإعلاء كلمة الله، بوقته لإعلاء كلمة الله، بدروسه لإعلاء كلمة الله، بقلبه لإعلاء كلمة الله، بنشر كلمات الحق عند السلاطين الجائرة لإعلاء كلمة الله. فصور الجهاد متعددة. قال تعالى: وجاهدوا في سبيله، أي لإعلاء كلمته، لعلكم تفلحون. فالمجاهد في سبيل الله والمناصر لدين الله، وإن لم يباشر قتالا بالسيف، إنما حتى لو اقتصر على الكلمة، فإنه يكون شهيدا أيضا. قال ربنا سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جاء يجري، لا جاي معه سيف ولا معه سكين ولا أعد عدة لقتال. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هل حارب؟ هل حارب يا إخوة؟ ما حارب ولا مسك سيف. إني آمنت بربكم فاسمعون، إن هالوا عليه ضربا فقتلوه، قيل ادخل الجنة، قتلوه ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهو ما باشر قتالا، هذا الشاهد أنه ما باشر قتالا، ولكنه دعا إلى الله، آزر رسل الله، آزر رسل الله الكرام بكلماته وتشجيعه وموقفه الثابت وإعلانه عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فقد تكون مجاهدا بمالك، مجاهدا بكلمتك، مجاهدا بمؤازرتك للحق، فكل هذه صور من صور الجهاد في سبيل الله. فإذا سرت في الطريق لإعلاء كلمة الله فأنت في هذا الصدد تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد ليس بقاصر على القتال، ليس بقاصر على القتال. ولذا فإنه ماضي، ماضي لا ماضي، سواء في البلدة التي فيها قتال مسلح أو التي ليس فيها قتال مسلح. ألم تقرأوا قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار. نعرف جهاد الكفار قد يكون بالسيف بالسنان باللسان. والمنافقين، جاهد الكفار ومن؟ والمنافقين. هل كان النبي يقتل المنافقين بالسيف؟ ما ورد. أجاهدهم بهم بماذا؟ بالكلمة وبالبيان وبالحجة وبالبلاغ. فهذا جهاد لأهل النفاق. قال تعالى: وجاهدوا في سبيله، أي لآلاء كلمته. فلنحرص جميعا أيها الإخوة على نيل هذا الشرف، ولتغبر الأقدام فيه، فلتغبر الأقدام لآلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. انظر وسيلة، انظر وسيلة تقربك إلى الله في هذا الباب، انظر وسيلة تجعلك مجاهدا لإعلاء كلمة الله، وبها بإذن الله ستسلم وتغنم، ستسلم وتغنم بإذن الله. لا تظن أن الجبن ينجيك، لا تظن أن الجبن والتخاذل ينجيك أبدا. اسعى بأي طريق لإعلاء كلمة الله، سرا افعل، جهرا افعل، فرادى افعل، جماعات افعل، على منبر افعل، على كرسي في مسجد افعل، في العمل افعل. اسعى لكي تكون كلمة الله هي العليا بكل سبيل تستطيعه وتطيقه ويقره شرع الله سبحانه وتعالى. بهذا تفلح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن شيء ترتفع به درجاتكم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جعلنا الله إياكم من المفلحين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.